إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الخطبة الماضية أيها الإخوة عن ولاية المؤمن لربه عز وجل، وأنه ينبغي لكل مسلم أن يتخذ الله سبحانه وتعالى وليا لا شريك له. ونحن اليوم نذكر ولاية المؤمنين بعضهم بعضا. إن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين والمؤمنات بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وحصر الله الولاية في عز وجل وفي رسوله وفي المؤمنين، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وأخبر عن عاقبة الولاية بقوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونهى عن اتخاذ الكفار أولياء، وأمر بجهادهم وقتالهم، فقال: واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وكما أن بضدها تتميز الأشياء، فإنه لا يكفي معرفة التوحيد بل يجب معرفة الشرك. وكما أنه لا يكفي موالاة المؤمنين فإنه يجب معاداة الكافرين. وعندما يأمر الله باتخاذ المؤمنين أولياء ويأمر بمناصرتهم، فإنه ينهى عن اتخاذ الكفار أولياء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قال ابن جرير رحمه الله: من اتخذ الكفار أعيانا وأنصارا وظهورا يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء، يعني قد برئ من الله وقد برئ الله منه. وعندما يأمر الله بالتعاون مع المؤمنين وأن يكون المؤمنون إخوة يشد بعضهم من أجل بعض ويركن بعضهم إلى بعض، فإنه ينهى عن الركون إلى الكفار، يقول سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والركون هو الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به، لا توادونهم ولا تطيعونهم ولا تميلوا إليهم. وهذه الآية دليلا على وجود هجر أهل الكفر والمعصية والبدعة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لو كان الأب أو الأخ أو القريب عدوا لله فإنه يجب عليك أن تتبرأ منه وأن تعاديه في الله سبحانه وتعالى. والذي لا يفعل هذا الفعل فإنه ظالم لنفسه. والذي وموالاة الكفار وأعداء الدين من صفات المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة عند الكفار؟ فإن العزة لله جميعا، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وبماذا ذم الله بني إسرائيل الكفار منهم؟ لما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، قال بعدها: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي عذابهم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه لاتخذوهم أولياء. فدل قال ابن تيمية رحمه الله: فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذه الأولياء ويغادر، ولا يجتمع الإيمان واتخاذه الأولياء في القلب أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم يدخل فيها من دخل في دينهم بعد التزام الإسلام. وعندما نقول من دخل في دينهم، قد يستبعد البعض اليوم أن يدخل مسلما في دين النصارى، ولكن أيها الإخوة، الواقع المؤسف أن كثيرا من المسلمين قد دخلوا في دين النصارى ولو لم يدخلوا فيه، ومن لم يدخل منهم فيه فإنهم قد خرجوا عن دين الإسلام. وقد حدثني بعض الإخوان أن بعض النصوات التبصيرية التي تصل إلى بعض المسلمين عن طريق صناديق الجريدة قد حرصت بعض المسلمين من أصحاب الأسماء، أسماء الأسر الإسلامية، إلى دين النصارى، صاروا نصارى والعياذ بالله. ويذكر في قوله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي ولاية التحالف والتناصر مثل ما كان واقعا قبل الهجرة بالمدينة. فإنه كان بين بعض الأنصار الذين أسلموا بعد ذلك وبين جماعات من اليهود أخلاق ومناصرات نتيجة لتشابك المصالح والأواصر. فنهى الله عن ذلك وفك جميع هذه الأحلاف والمناصرات، فقال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولقد سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه على تحقيق مبدأ الموالاة للمؤمنين والمعاداة للكافرين. وكانت هذه التربية تسير بخطى ثابتة متشابكة، يأخذ بعضها برقاب بعض حتى تؤدي إلى تكوين الشخصية الإسلامية النقية القائمة على موالاة الله ورسوله والمؤمنين ومعاداة الكافرين. ومن الأمثلة على ذلك في الواقع المكسي إنشاء دار الأرقم التي كانت محط المسلمين ومقرهم يتعارفون فيما بينهم ويتناصرون ويتعافون، ويأخذ بعضهم بيد بعض حتى تحقق تكوين القاعدة السلبة التي قام عليها المجتمع الإسلامي الكبير فيما بعد. وأما في المدينة فإن أمثلة موالاة المؤمنين لبعضهم كثيرة، منها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار التي أرسى دعائمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعضهم يقول لأخيه: اختر أي زوجتين أحب إليك لأطلقها فتتزوجها أنت، وأشاطر كمال. وكان بعضهم ممن لا يملك المواساة يترك داره وأهله في المدينة وهو من الأنصار، ويأتي ليقيم بين أهل الكفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الفقراء القادمون ممن لا أهل لهم ولا عشيرة، فيقيم بينهم، ومنهم الصحابي الجليل سعد بن مالك رضي الله عنه. واعلموا أيها الأخوة أن للولاء ولاء المؤمنين مقتضيات كثيرة، فمنها محبتهم الجالبة لمحبة الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وفدا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: المرء مع من أحب. ومنها الذلة لهم، الذلة المقتضية للين الجانب وتوطئة الأكلاف. قال الله في وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ومنها نصرة المؤمنين بعضهم بعضا في حضورهم وفي غيبتهم. ولقد كان هذا المبدأ مستقرا في النفوس بدرجة عظيمة في الصدر الأول من الإسلام، حتى أن أهل العقبة لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ظل أركان البيعة موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ومقاتلتهم، حتى لو وصل الأمر إلى التضحية بالنفس والمال. فقال الله ممتدحا الأنصار والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء المهاجرين والذين آووا ونصروا، آووا المهاجرين ونصروهم أولئك هم المؤمنون حقا. وقال عليه السلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الامر واهميته: اعني الذب عن عرض اخيك المسلم، ما من امرئ يخجل امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. يكون محتاج للنصره هذا الخاذل ويحب ان ينصر فيخذله الله لانه خذل اخاه المسلم. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. حديث الحسن رواه الامام احمد وغيره عن جابر رضي الله عنه. فالولاء للمؤمنين وحبهم ومناصرتهم من اي جنس كان وبأي لغة تكلموا ونطقوا وفي أي مكان حلوا وأقاموا من مقتضيات ولاية المؤمنين. أن يكون المؤمن مع إخوانه قلبا وقالبا، يفديا بنفسه وماله، ويذب عنهم بلسانه وسنانه، يألم لألمهم ويفرح لفرحهم، من مقتضيات الأخوة الإيمانية. وقف على ذلك سائر حقوق الأخوة التي بينها صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات الأخوة والولاية للمؤمنين عدم تولية غير المسلمين على المسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله، روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا، وجدت رجل يجيب الكتاب والحساب، جعلته عندي كاتب يكتب بأمور المسلمين ويكتب شؤون المسلمين. قال: ما لك قاتلك الله؟ كان عمر شديدا. قال: ما لك قاتلك الله؟ كان شديدا في دين الله. أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ألا اتخذت حنيفا حنيفا يعني موحدا مسلما جعلته في هذه الوظيفة؟ قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. أنا أخذ منه كتابته وعمله وهو له دينه كفره عليه. فقال عمر رضي الله عنه لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أبقاهم الله. لا يمكن لا يمكن. وكتب عمر بن عبد العزيز عمر الله الخليفة العادل إلى بعض عماله يقول أما بعد فإنه بلغني أن في عملك كاتبا نصرانيا يتشرف في مصالح المسلمين. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. لا تتخذون أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإذا أتاك كتابي هذا تدعو حسان بن زيد هذا الكاتب النصراني اسمه حسان بن زيد إلى الإسلام فإن أسلم فهو منا ونحن منه وإن أبى فلا تستعن به ولا تتخذ أحدا على غير دين الإسلام في شيء من مصالح المسلمين. فأسلم حسان وحسن إسلامه. ولقد لعب هؤلاء الكتبة والمستخدمون أدوارا في هدم الإسلام عبر التاريخ الإسلامي. فلعب ابن العلقمي الرافضي الخبيث دورا مهما في تسليم بغداد للتتر الكفار. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك ما حدث في بعض العهود الإسلامية الماضية أن سلطان من سلاطين المسلمين اتخذ كاتبا من النصارى وكان هذا الكاتب يسمى محاضر الدولة أبو الفضل بن دكان ولم يكن في المباشرين أمثل منه. كان من أقرب الناس إلى السلطان. كان قدم في عين الإسلام وبكرة في وجه الدين. بلغ من أمره أنه وقع لرجل نصراني أسلم برده إلى النصرانية وخروجه عن الملة الإسلامية. ولم يزل يكاتب الفرنج النصارى الكفار بأخبار المسلمين يرسل إليهم بالأخبار التي يطلع عليها بحكم موقعه وأعماله وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها. وكان مجلس هذا النصراني معمورا برسل الفرنج النصارى وهم مكرمون لديه وحوائطهم عنده مقضية ويحمل لهم الضيافات وأكابر المسلمين محجوبون عند الباب لا يؤذن لهم بالدخول وإذا دخلوا لا ينصتون في التحية ولا في الكلام. حتى صار بعد ذلك أن اجتمع لدى السلطان جماعة من الكتاب والقضاة والعلماء فبسط بعضهم لسانه في ذكر مخازن النصارى وكان مما قاله للسلطان إن النصارى لا يعرفون الكتاب ولا يدرونه على الحقيقة لأنهم يجعلون الواحد ثلاثة والثلاثة واحد. والله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم قال كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة؟ وكلما استخرج ثلاثة دنانير دفع إلى السلطان دينارا وأخذ لنفسه اثنين. ثم اتفق بعد ذلك أن ظهرت خيانته فأريق دمه واستراح المسلمون من شره. ومن مقتضيات موالاة المؤمنين أن تكون النصرة والحلف مع المؤمنين لا مع الكفار. حتى لو وقع الإنسان في الأزمات وأحاطت به الأخطار. وفي التاريخ الإسلامي في الأندلس عبرة لكل معتبر. ففي نهاية حكم الإسلام لبلاد الأندلس تفرق المسلمون إلى دوليات كثيرة في بلاد الأندلس حتى صار أمرهم كما يصف الشاعر وتفرقوا شيعا ككل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر وصار بعضهم يستعين بالنصارى من الأسبان على إخوانه المسلمين من الدوليات الأخرى ويذهب بعضهم إلى ملوك النصارى ليعقد معهم الأحلاف ضد إخوانه المسلمين وإلى أن الأخوة حدثت حادثة مثيرة كتبها التاريخ كانت ذات أثر عظيم أخرت سقوط آخر معاقل المسلمين في الأندلس مئات من السنين عندما تحققت في هذه الحادثة الموالاة للمؤمنين ومعاداة الكافرين وهذه الحادثة أيها الأخوة أنه كان على مملكة إشبيلية المعتمد بن عباد كان يحكمها آل عباد وكان المعتمد على الله ابن عباد من أفاضل حكام تلك الدولة فلما سقطت طليطلة في يد الفرس السادس ملك النصارى تنبه المسلمون للخطر العظيم ولاحت طوالع المصير المروع فبرزت فكرة إلى الأذهان وهي فكرة استعانة المسلمين في بلاد الأندلس بإخوانهم المسلمين المرابطين في دولة المغرب القريبة منهم وكان أمير المرابطين في دولة المغرب في ذلك الوقت واحد من أهل السنة والجماعة ممن نفر مذهب أهل السنة والجماعة في بلاد المغرب وهو يوسف بن تاسفين رحمه الله فعقد في قرطبة اجتماع حضره الزعماء والفقهاء وكثير من الناس وعلى رأسهم المعتمد بن عباد وطرحت فكرة استدعاء المرابطين إلى الأندلس للنصرة ضد الكفار النصارى واتخذ القرار بذلك وهنا أشار بعضهم إلى مخاوف ما هي هذه المخاوف؟ قال المعتمد بن عباد إذا جاء يوسف بن تاسفين وانتصرنا على النصارى فقد يأخذ هو الدولة منه وينفذ نفسه أميرا على الدولة التي أنت فيها فيسلب منك ملكك فقال ابن عباد كلمة مشروعة سارت بين الناس حتى وصلت إلينا قال كلمة تدل فعلا على استقرار عقيدة الولاء للمؤمنين في قلبه قال إن رعي الجمال خير من رعي الخنازير إن رعي الجمال خير من رعي الخنازير يعني لأن أكون مأكولا لابن تاسفين أرعى جماله في الصحراء عد عنده خير من أن أكون ممزقا عند فردلاند وهو الفرس السادس أرعى خنازيره في قستانه وكان قد استناه أكون راعي الجمال عند مسلم أحسن من أن أكون راعي الخنازير عند نصراني وفعلا جاء يوسف بن تاسفين وانتصر المسلمون في معركة النصورة وهي معركة الزلاقة والتاريخ الإسلامي أيها الأخوة فيه عبرة يجب أن يدرس ومقتضيات ولاة المؤمنين كثيرة ونحن إذا انتقلنا يا إخواني إلى واقعنا فإننا سنجد أن ولاية المؤمنين ضاعت مقتضياتها بين المسلمين فبالله عليكم هل يكون مواليا للمؤمنين من ظلم إخوانه المسلمين وخذلهم ثم أقبل على الكفار يعاونهم وينصرهم هل يكون مواليا للمؤمنين من أهان أخاه المسلم وأذله واحتقره ثم عظم الكفار وأطلق عليهم ألقاب العزة والرفعة وألفاظ الثناء والتقدير ويقول من مجلسه ليرحب بهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، هل يكون مواليا للمؤمنين من أبعد المسلمين عن الوظائف الهامة في شركته مثلا، واستخدم فيها الكفرة والمرتدين، والله تعالى قد خونهم فقال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، الكفر واليهود والنصارى يقولون ليس علينا حرج في أكل أموال المسلمين ولذلك ينهبون أموالهم لو تمكنوا من التسلط على وظائفهم، هل يكون مواليا للمؤمنين من ترك دين المسلمين ومظهرهم وهيئتهم ولباسهم وتشبه بأعداء الله وتزيى بدينهم؟ هل يكون مواليا للمؤمنين أيها الإخوة من ترك بلاد الإسلام ومجتمعات المسلمين وذهب إلى بلاد الكفار لغير ضرورة فأقام فيها يقيم معهم ويسكن بينهم ويكسر سوادهم ويقويهم بإمكانياته المادية والعقلية وغيرها؟ وكثيرون الذين هاجروا في بلاد الكفار ليدعموا الكفار بأموالهم، ينشئون في بلاد الكفار الأعمال ويسخرون أجنبتهم للاكتشافات التي تخدم الكفار، أين هذا من ولائهم لإخوانهم المؤمنين ومجتمعات المؤمنين؟ يقيمون بينهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، حديث حسن. والله تعالى منع الولاية للمؤمنين الذين لم يهاجروا إلى بلاد المؤمنين من بلاد الشرك، فقال والذين آمنوا ولم يهاجروا لا لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لا بد أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين ويكسروا سواد المسلمين ويدعم المسلمين بالعدد والإنسانيات. هل يكون مواليا للمؤمنين من انطلق لسانه بالسب والشتم والتعيير لإخوانه المسلمين ثم أقبل على الكفار يثني عليهم وينشر فضائلهم؟ أنسى عداء المجرمين سياسة وأغيظ أهلي بالذبيء في بابي للظالمين تحيتي ومودتي ولأهل ديني طعنتي وحرابي، هذا جحيم لا يطاق ومنطقا يأباه يحس القاضع بالغاب. يثني بعض المسلمين في كتاباتهم على الكفار فيقولون مثلا بأنهم أصحاب المنهج العلمي السديد والتجرد في البحث والكتابة وينشرون فضائل الغرب ويثنون عليهم ويطلقون عليهم ألقاب التقدم والحضارة والرقي ويسمون الإسلام والمسلمين والمنتسبين إلى الإسلام بالرجعية والجنود والتأخر. هل يكون مواليا للمؤمنين من ترك اتخاذ المؤمنين بطانة يشاورهم ويطيعهم على الأمور ويتخذ الكفار بطانة؟ والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم يودون هزيمتكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم الأكبر. البطانة سميت بطانة تشبيها ببطانة السيف، يعني يتخذون الكافرين بطانة يستبطن الكفار الأمر من المؤمنين المنحرفين ويطلعون على أسرار المسلمين. هل يكون مواليا للمؤمنين من ترك حزب المؤمنين الموحدين وجماعتهم وحلفهم وانخرط في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية يبذل الولاء والحب والنصرة لها وهي تعمل لهدم الإسلام وتعمل ضد إخوان المسلمين؟ أم أن ذلك أيها الإخوة ردة عن دين الله وهدم بشرع الله عز وجل؟ اللهم إنا نسألك